الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فاز فوزا عظيما. أما بعد، في نظر الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي لمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد أخوتي الكرام، على موعد مع شرح كتاب السنة للإمام ابن أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في أبواب كتاب القدر. كنا قد انتهينا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، والذي يليه من أعدى الأول، تبقى والذي يليه قال باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثة. أخذنا الحديث الأول منه، تبقى الحديث الثاني والباب الذي يليه هو عن نفس معنى الحديث الثاني. هنا توقفنا عند حديث سهل بن سعد الساعدي عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إن لله تبارك وتعالى خزائن الخير والشر مفاتيحها الرجال، فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويلا لمن جعله مغلاقا للخير مفتاحا للشر. ثم الباب الذي يليه على نفس المعنى باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر. وذكر المؤلف حديث أنس بن مالك، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه، لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه، وويل لمن جعل مفتاح الشر على يديه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تبارك وتعالى خزائن من الخير مفاتيحها رجال، فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر مغلاقا للشر، وويل لمن جعله مغلاقا للخير مفتاحا للشر. وعن جابر رضي الله عنه قال لما نزلت قول الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هذا أيسر هذا أيسر. نعم، هذا الحديث الثاني في الباب السابق مع نفس الباب الذي يليه، وهو يتكلم عن مسألة أو تبويب الإمام من قول النبي صلى الله عليه وسلم من الناس مفاتيح للخير ومغاليق للشر. والأول إن الله تبارك وتعالى لله تبارك وتعالى خزائن الخير والشر. وفي الرواية التي قبلها من الله تعالى خزائن، نعم خزائن الخير وخزائن الشر ومفاتيح الرجال إلى أن قال تعالى. وهذا الحديث يبين فيه مؤلف كما سنذكر مناسبته لباب القضاء والقدر وباب القدر. أولا يبين بأن لله عز وجل خزائن، ولله خزائن السماوات والأرض سبحانه وتعالى. قال تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه إلا عندنا خزائنه، فالله عز وجل عنده خزائن الخير وعنده خزائن الشر. الله عز وجل بمقاليده السماوات والأرض، وهو الذي سخر البحر لتجري فيه الفلك بأمره، وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض بأمره. فلله عز وجل خزائن الخير ولله خزائن الشر، كلها بيد الله عز وجل، وقد خلق الله عز وجل كل شيء. وهنا يبين لنا الحديث التي معنا بأن الله عز وجل بعد أن كتب الخير والشر وخلق كل شيء، جعل لهذه للخير وللشر أسبابا، فجعل أسبابا للخير وأسبابا للشر، فجعل للخير مفاتيح وجعل للشر أيضا مفاتيح، وبين أن المقصود بأن للإنسان أن يأخذ مفاتيح الخير فيكون مفتاحا للخير ويكون مغلاقا للشر، ويبتعد كل البعد أن يكون مفتاحا للشر مغلاقا للخير. فالله عز وجل قد خلق الخلق وهداهم إلى معرفة الحق ومعرفة الباطل، معرفة الخير ومعرفة الشر. قد جعل لكل إنسان إرادة يختار فيها طريق الحق ويترك طريق الباطل، يختار فيها طريق الخير ولا يختار فيه طريق الشر. فهذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الخير له خزائن وللشر أيضا خزائن، وقد اختلف في تفسير الخير المقصود في الحديث، ما هو الخير الذي له خزائن يقصده النبي صلى الله عليه وسلم. البعض قالوا الخير جنس الخير، يعني كل ما كان خيرا دخل في هذا فجنس الخير المراد. البعض قال هو المال، المقصود هنا بالخير هو المال، والبعض قال المقصود بالخير هنا الدين، الدين كله. ولذلك يعني قال كل العلماء بأن الخير هو ما يرغب فيه الكل، الكل يرغب في الخير كالعقل كالعدل كالفضل، والشر عكس ذلك، فيه الظلم وفيه الشح وغير ذلك، الكل يبعد عن ذلك ولا يريده. والخير قد يكون خيرا لواحد وشرا لآخر، والشر كذلك قد يكون شرا لأحد وخيرا لآخر. كالمال، لو قلنا المال بمعنى الخير، ربما يكون المال خيرا لزيد وشرا لعمر، ولذلك وصفه الله عز وجل بالأمرين. فالمعنى الذي يقصد به خيرية المال، والمعنى الذي يقصد به أن المال قد يكون فيه شر، دخل في الخزائن، يعني خزائن الخير وخزائن الشر، كأن المال قد يكون فيه الخير والمال قد يكون فيه الشر. فمن أخرج المال وتوسل به وانفقه في سبيل الله عز وجل ولم ينفقه في سبيل الشيطان، كان هذا المال خيرا له، وكان هذا المال مفتاحا للخير له مغلاقا للشر. ومن توسل بالمال هذا بإغلاق هذا الباب الخير فأنفقه في لم ينفقه في سبيل الله بل أنفقه في سبيل الشيطان، أنفقه في غير مرضات الله عز وجل، فهذا أصبح هذا الخير من هذا الرجل أو هذا المرء مغلاقا للخير على نفسه ومفتاحا للشر. لذلك بعض الشراح الحديث يقولون إن من الناس ناسا مفاتيحا للخير مغاليقا للشر، ومن الناس ناسا مفاتيحا للشر مغاليقا للخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فطوبى، يعني هنا أي حسنى أو خيرا، يعني من الطيب أو عيش طيب، ولمن جعله الله عز وجل. بعدهم قال طوبى شجرة في الجنة أو طوبى هو الجنة، كل هذه معاني لطوبى لكن فيها الخير يعني وفيها الطيب الجنس المعنى فيها. فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير على يديه، إن الله اختاره وجعله مفتاحا للخير على يديه، وويل للذي جعله الله مفتاحا للشر، فهذا فيه الحسرة والندامة والهلاك لمن جعل الله عز وجل الشر على مفتاح الشر على يديه، نعوذ بالله من ذلك. لذلك الترمذي الحكيم الترمذي يقول رحمة الله عليه يقول فالخير مرضات الله والشر سخط الله عز وجل. فإذا رضي الله عن عبد فعلامة رضاه أن يجعله مفتاحا للخير، فإذا رؤية ذكر الخير برؤيته، وإذا حضر الخير معه أيضا، وإذا نطق بالخير. وتجد عليه من الله سمات ظاهرة، لأنه يتقلب في الخير، يعمل خيرا وينطق خيرا ويفكر خيرا ويضمر خيرا، فهو مفتاح للخير في كل شيء. حسبما حضر وحسبما كان في شيء كان الخير معه، ومن صاحبه نال من هذا الخير أيضا فكان معه في صحبة الخير. والنقيض، وكل هذا كلام للترمذي، كان والنقيض والآخر ينقلب في شر ويضمر ويعمل شر وينطق شر ويفكر شر ويضمر شر، فهو مفتاح للشر. لذلك قال فصحبة الأول دواء وصحبة الثاني داء. وكثير من الأحاديث النبوية جاءت تبين مسألة الخير والدل على الخير ويعني فضل ذلك والأجور التي يأخذها هذا الذي يدل على الخير، كما جاء عند الترمذي أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدال على الخير كفاعله، فجعل له الأجر وليس كفاعل الخير بنفسه لكن له نصيبه من الأجر الذي دل على الخير، دل الغير على هذا الخير ففعله هما الخير فكان له من نصيبه من الأجر مثل أجوره. والدل هنا الذي يتوصل به إلى معرفة الخير فهو كأنه دلالة على الخير، جعله الله مفتاحا لهذا الخير أن يوصله إلى الناس. وأيضا كما جاء عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة في الأرض جعل ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما فيه المرء من الخير ومن الشر، وهذا يبين مصداق الحديث الذي هو معنى. ولذلك أن يختاره الله عز وجل أن يكون مغلاقا مفتاحا للخير ومغلاقا للشر فهذا الخير كله والعكس هو الشر كله. وقد بين الله عز وجل من قوله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب، فهذه من إرادة الله عز وجل أن يميز الخبيث من الطيب من العباد. ومنها أيضا من ضمن الأحاديث التي تبين هذا المعنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، وهذه تدل لك على بأن وأيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطيه أو يعطى ومن يتقي الشر يوقى، وكل هذه مناقب لمن يسير في طريق الخير ويكون دليلا للخير على غيره، ومن يتحرى الخير يعطه يعني من يتحرى فعل الخير ويريده يوفقه الله عز وجل، ومن يتقي الشر يوقي الله عز وجل يعني من أراد أن يتقي الشر فالله عز وجل يجعله متقي لهذا الشر. فهذا الحديث الذي جاء معنا هنا والذي يليه في نفس الروايات تجد أن الله عز وجل بعد أن خلق لله خزائن الخير ولله خزائن الشر جعل هذه الخزائن مفاتيح، والمعلومة المفتاح الذي يتوصل به إلى داخل الشيء تريد أن تدخل مكانا أو بابا يقول المفتاح يفتح لك، فهذه المفاتيح كأن هنا خلق مفاتيح الخير الله عز وجل خلق الخزائن ثم خلق هذه المفاتيح أيضا جعل مفاتيح لهذه الخزائن فجعل هذه المفاتيح رابطة وسبب أن المرء إذا وفقه الله إذا هذا أن يكون سببا لذلك فيكون هو سببا في الخير للأمة. وحتى يكون هذا يعني لما يراقب الله يراقب النبي صلى الله عليه وسلم في أن أناسا يكونون مفتاحا للخير وأناس مفتاح للشر كأن تشرائب الأعناق أنا أريد أن أكون مفتاحا للخير فكيف أكون مفتاحا لهذا الخير، فيأتيك هنا أنك تنظر كيف أصل إن أكون مفتاحا للخير ومغلاقا للشر للأمة، فتنظر تجد هناك أسباب لأن يختارك الله عز وجل لذلك، من أهمها العلم، من أهمها العلم الشرعي أو أنك تكون على علم وتكون وتدعو الناس. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فالخير كل الخير إذا ذكرت الناس بالدين ذكرت الناس بالإسلام ذكرت الناس بالشرع فهذا هو الخير، وأنت حتى تفعل ذلك لابد أن يكون عندك العلم لذلك. لذلك كان على المرء أن يتحرى الأسباب والوسائل التي يجعله الله عز وجل مفتاحا للخير، ولا شك أن العلماء وسائط بين رب الناس وبين الناس في بلاغ شرع الله عز وجل، هذه الوسيطة التي هي الأنبياء العلماء ورثة الأنبياء فكانوا هم ورثة للأنبياء في ذلك. Thank you. مفيش بقى، مش سكة دي. اي فن فريش ما هي دي، هي دي اللي بتعمل الصوت، هي دي اللي عامله الصوت يعني. نعم، ما هو الصوت طالع صوت واقف كده. ايه خلاص؟ طيب خلاص كده. قلنا في ان المرء، فأن يكون مفاتيحا للخير، فأن يكون من أهل العلم الذين هم وسطاء بين رب الناس والناس. فمن وجد كما قال سبحانه وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يمن لا يلومن إلا نفسه. إذن أول مفاتيح الخير أن تعلم الناس الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله أجر وأجر من عمل به من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وهذه دلالة واضحة جدا على أن الخير في من يعلم الناس وينتشر هذا الخير بين الناس، أن له نصيب في هذا الأجر. وكما جاءت الأدلة الكثيرة في هذا الباب، ما باب العالم يستغفر له من كان في الأرض حتى الحيتان في البحر، نستأنس ببعض الروايات فيها على ما فيها من كلام عند بعض أهل العلم. وإن أردنا أن نسرد كثيرا من الأمثلة في السنة على بيان كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده مفاتيح للخير، بل النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو نبي الأمة كان ساعيا دائما في الخير لأمته، بداية من طبع الرسالة وتبليغها، بل في تطبيق ذلك والسعي بين قضاء حوائج الناس. وكان كثيرا ما يعني علم في السيرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب ليقضي حوائج بعض الناس العجائز الكبار وبعض الذين أصحاب الديون، ويشفع لفلان ويشفع لغيره، كما شفع لمغيث عند بريرة، وكان يقضي للعجوز حاجتها، وسألته إن لم أجدك العام المقبل أين أذهب، قالت اذهبي إلى أبي بكر، إلى غير ذلك من الأمور التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة قضاء الحاجات، وأنها أيضا من أفضل العبادات التي يجعل فيها المرء مفتاحا للخير. وهذه طبعا في زمننا كثيرة، خاصة مع حاجة الناس إلى الخدمات الخيرية وغيرها، فمن وفق لخدمة المسلمين في خدمة أهل الحاجة في قضاء حوائجهم، هذه لا شك فيها من مفتاح للخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه شفع في أكثر من موقف لذلك. فالغرض المقصود بأنه أن الأمثلة كثيرة، ومنها أيضا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر رضي الله عنه وأرضاه، لما كان قد تزوج في رجوعا في غزوته معه، فاشترى منه الجمل أو البعير ثم باعه له وأعطاه إياه، وهو لم يكن يريد منه شيء، غير أراد أن يعطيه مالا يعني هدية له أو شيء يعاونه، فاشترى منه البعير ثم بعد أن ذهب للمدينة أعطاه إياه مرة أخرى بالمال الذي قد أخذه منه. أي يعني مواقف كثيرة جدا تبين كيف ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ رضي الله عنه لما أفلس، وقد كان تحمل حملات كثيرة فأفلس، فبعد أن قضي بينه وبين غرمائه أرشد أنزله إلى اليمن، أو أرسله إلى اليمن عالما مفتيا قاضيا داعيا، وأراد أن يصيب شيئا من أمور الدنيا أيضا يقتات به من المال يعوض ما كان له من خسارة في حياتي. وأيضا لو نظرنا إلى الصحابة من بعد ذلك، انظر إلى فعل عثمان رضي الله عنه لما اشترى بئر روما وجعله بينه أولا بينه وبين اليهودي يوم ويوم، ثم جعله للمسلمين جميعا يعني بعد ذلك يعني يشربون منه، وهذه لا شك من الخير العظيم، سقي الماء وغير ذلك. الشاهد بأنه كما قلنا هنا، هذا كله كان في الخير مفتاحا للخير، أن يكون المرء مفتاحا للخير مغلاقا للشر، والعكس النقيض كل النقيض، يعني أن الله عز وجل يجعل أحد الناس مفتاحا للشر والعياذ بالله مغلاقا للخير. وهذا بداية من أول الشرك إلى ما دون ذلك، لذلك لا ننسى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت عائشة عن عمرو بن لحي فقال يا سلم رأيت يجر أقسابه أو أمعاءه في النار. وعمرو بن لحي أول من أدخل الشرك إلى جزيرة العرب لما ذهب إلى الشام ورأوا يستحسنون الأصنام هناك ويعبدونها فنقل بعضها إلى جزيرة العرب، ولم تكن جزيرة العرب تعلم هذا النوع من الأصنام، فكان هو أول من أدخل ذلك، فكان أول من كان مفتاحا للشر دخول الشرك إلى جزيرة العرب عمرو بن لحي. وهذا المرء ولا شك أن أعظم يعني الكبائر هو الشرك، والشرك ظلم عظيم، ولذلك كل من كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير فيقع فيما قال فينا سلم وويل لمن جعل مفتاح الشر على يديه. لذلك انظر الجزاء الذي قام أو العقاب الذي على عمرو بن لحي، وكذلك كلما كان مفتاحا للشر بداية من الشرك بعد أن الجزيرة العربية قد أنعم الله عز وجل عليها بالتوحيد وبنبذ عبادة الأصنام سواء طبعا ببعثة النبي سلم ومن بعده، ولما دخل الشرك مرة أخرى بعد موت النبي سلم بأزمنة طويلة إلى الجزيرة جاء أيضا من طهر ذلك وكان سببا لأنه يعني وحي الناس يكونوا على التوحيد لقرون. ثم حدث ما حدث من البعض بأنه أدخلت الشرك مرة أخرى إلى جزيرة العرب بالمعنى الواسع، ليس أقصد بها بلاد الحرمين لكن بالمعنى أدخل أصحاب البقر وأصحاب بوذة وأدخل غيرهم، وهؤلاء دخلوا ليعبدوا غير الله عز وجل في بلاد في جزيرة العرب بالمعنى الأوسع لها، وهذا شر كل الشر، الشر كل الشر في من أدخل ذلك وكان مفتاحا لهذا الشر ومغلاقا للخير. ونسأل الله عز وجل أن يعني يتولاه بما فعله، لأن أعظم شيء لا يخير الله عز وجل هو الشرك، فكيف يدخل الشرك في بلاد المسلمين مرة أخرى ويدخل الذين يعبدون غير الله عز وجل ويقام لهم أماكن لهذه العبادات في بلاد المسلمين؟ فهذا من أعظم مفتاحا للشر ومن أعظم مغلاقا للخير. ويل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن جعل مفتاح الشر على يديه. وهذه بداية قلنا من نشر الشرك وإغماد سيف التوحيد، كذلك من نشر الباطل والفسق ونشر الفجور هذا مفتاحا للشر، مفتاحا للشر مفتاحا عظيم. ويل كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويل لمن جعل مفتاح الشر على يديه. أناس عقود من الزمان يكونون على الخير وعلى التقوى ويكونون على العبادة لا يسمعون عن المنكرات شيئا، لا تقام عندهم المنكرات علنا، وكانوا بل يعلمون الدين والشرع، خرج منهم علماء وطلاب علم وتوحيد ونشر للعلم في ربوع البلاد المسلمين. فمن يستبدل ذلك الخير بشر عظيم ومنكرات وفسق وفجور وإفساد للشعوب ولأفراد الناس فكأنه يريد أن يكون تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل لمن جعل مفتاح الشر على يديه. أيظن ذلك سيكون هينا عند الله عز وجل؟ بل توعده النبي صلى الله عليه وسلم بالويل، والويل معلوم كيف يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر ويل لمن جعله الله مغلاقا للخير مفتاحا للشر. فأن تغلق أن يغلق الخير بنشر التوحيد ونشر العلم ونشر الدعوة ودعوة الناس إلى الخير وتستبدل بالنقيض فهذا الذي جعله الله مغلاقا للخير مفتاحا للشر. ونقول هذه من أعظم الأمور أيضا التي يعني نسأل الله عز وجل أن يعافينا. وكذلك من كان محسوبا على أهل العلم فيخرج على الناس فيفتح أبواب الشر عليهم ويغلق أبواب الخير، ما ينطق إلا بشر وهو يحسب على أهل العلم ولا ينطق بالخير، بل يوجه الناس إلى الشر ولا يوجههم إلى الخير. فهذا أيضا دخل من قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل لمن جعله مغلاقا للخير مفتاحا للشر. وما دون ذلك لو عدنا نتكلم عن كثير من الشرور ما دون ما تكلمنا عنه من الكذب ومن الغيبة من النبيبة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات لا يدخل الجنة نمام، إلى غير ذلك من أمور الشر. فكما بينا في الخير كيف أن المرء يسعى ليكون من وسائل الخير وأن يكون مفتاحا للخير، عليه أيضا أن يتجنب أن يكون مفتاحا للشر مغلاقا للخير، وإلا يقع فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان الكلام في هذا الحديث، سواء كان تتمة الباب أو الباب الذي يليه، لكنه فيه أيضا بعض الفوائد للآيات التي قال لما نزل قول الله عز وجل هو القادر أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم إلى آخر ما جاء. فهذه لما نزل قول الله عز وجل قال أعوذ بوجهك أعوذ بوجهك أعوذ بوجهك، صحيح الثلاثة، قال أعوذ بوجهك، هذه من الفوائد إثبات صفة الوجه لله عز وجل. تبين عن الفوائد، تقولنا الفوائد المستنبطة الأسبوع الماضي عن الحديث الأول، فالحديث الذي كان معنا الآن والحديث الذي يليه هذا اللي هو فيه إثبات صفة الوجه كما بينا، وهذه من الصفات الخبرية لله عز وجل التي يثبتها أهل السنة والجماعة، كما لله عز وجل صفة كمال وجلال ثابتة بالكتاب وبالسنة وبإجماع الأمة. قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وجه الدلالة أن الله أضاف الوجه إلى الله عز وجل، والإضافة على نوعين كما قلنا، إضافة تشريف أو إضافة معاني، مباني أو معاني، وهذه هنا إضافة معاني، إضافة صفة إلى موصوف، فكان الوجه من صفات الله عز وجل. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هنا أضيف أيضا الوجه إلى الله عز وجل، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، أضيف الوجه إلى الله عز وجل، كلها تصريح بصفة الوجه بإضافة الوجه إلى الله عز وجل. أما من السنة فكما ورد في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري إن الله لا ينام ثم قال ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويحفظه، قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، هنا إضافة الوجه إلى أحرقت سبحات وجه من انتهى إليه بصره من خلقه، وهنا أضاف أيضا الوجه إلى الله عز وجل، ففيها إثبات الوجه لله عز وجل. وأيضا من حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين قال جنتان من فضة من ذهب وما هما وما فيهما وأنيتهما من الذهب وما بين القوم وبين أن يروا ربه، رداء الكبرياء على وجهه، أيضا هذا آخر يعني الشاهد من الحديث، وبين القوم وأن يروا ربهم رداء الكبرياء على وجهه، أضاف الوجه إلى الله عز وجل. هنا الحديث الذي معنا قال أعوذ بوجهك، النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بوجهك، استعاذ بإيش؟ بصفة، ولا يمكن أن يستعاذ إلا بالله أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فصفة من صفات الله أو توسل بصفة من صفات الله عز وجل. نقول فهذا ثابت الوجه، صفة الوجه من الكتاب ومن السنة ومن إجماع أهل السنة والجماعة بأن أثبت لله وجه يليق بجلاله وبكماله سبحانه وتعالى. والوجه في اللغة معلوم، والكيف مجهول كما قال، والإمام مالك هو ربيعة من قبله، والسؤال عنه ولمن به واجب والسؤال عنه بدعة. فأهل السنة والجماعة يثبتون وجها لله عز وجل، كيفية الوجه التي لا نعلمها لكنه وجه، وليس كما قالت المبتدعة إرادة الثواب إرادة الإنعام. وقلنا لا مانع من إثبات الصفة، ثم لازم الصفة من لازم وجه الله عز وجل وغير ذلك أن ينعم أن يثيب أن يغل، لكن لابد أن نثبت كما أثبت أهل السنة والجماعة صفة الوجه لله عز وجل، ولا نسأل عن الكيفية لا نعلمها ولا نسأل عنها لكن نؤمن بها يقينا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الثبات على هذه العقيدة التي قد من الله عز وجل بها علينا وهدانا إليها. لكننا نقول ما فائدة أن العبد يؤمن بالله، يؤمن ويعتقد بأن لله وجه؟ يعني الأرض نتدبر صفة الإيمان بالله بأن لله وجه، كيف نقول إذا علمت أن ربك وجها، علمت أن لله عز وجل أن الله عز وجل يسأل بهذا الوجه، هذه صفة لله يسأل بهذه الصفة، صفة من صفات الله عز وجل نتوسل بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، لذلك قال يا سلام لا تسألوا بوجه الله إلا الجنة. إذن يجوز أن تسأل نعم، لكن تسأل بها الشيء العظيم الثمين العالي وهو الجنة. إذا اعتقدت أن ربك وجها وعلمت أن وجه الله عز وجل وجه يليق بجلاله وكماله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، وأن الله وأن السماوات والأرض قد أشرقت بنور وجه ربها، فإنك تعظم وتوقر، وأنك الله عز وجل حتى أنك لا تسأل به هذا الوجه إلا الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا أن تستعيذ بالله بوجه الله عز وجل من النار. إذن هذه من ثمرة الاعتقاد بثبوت صلة الوجه لله عز وجل. طيب ندخل في الباب الذي يليه، باب قول الله عز وجل كل يوم هو في شأن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السنة، قال الإمام أبو بكر بن أبي عاصم رحمه الله في كتاب السنة، قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا الوزير بن صهيب، قال حدثنا يونس بن ميسرة ابن محلبس عن أبي الدرداء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، قال: من شأنه أن يغفر ذنبا ويكشف كربا ويجيب داعيا ويرفع قوما ويضع آخرين. قال رحمه الله: وفيه عن علي بن الأزدي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال رحمه الله: باب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. نعم. ثاني قوله تعالى أو ما جاء: كل يوم هو في شأن. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة ما معنى ذلك، أو قال: في شأنه أن يغفر ذنبا ويكشف كربا ويجيب داعيا ويرفع قوما ويضع آخرين. أيضا في الرواية الأخرى لما قال: كل يوم هو في شأن، فقلنا: يا رسول الله، ما ذلك الشأن؟ قال فذكره كما في الأولى. ايضا روى ابن جرير عن منيب بن عبد الله بن منيب الازدي عن ابيه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الايه: كل يوم هو في شان. فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هداك الشان؟ قال: ان يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع اخرين. قال ابن القيم رحمه الله في كلامي عن هذه الآية، قال: إن كل يوم هو في شأن، فمن جملة شؤونه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويشفي مريضا ويفك عانيا وينصر مظلوما ويغيث ملهوفا ويجير كثيرا ويغني فقيرا ويجيب دعوة ويقيل عثرة ويعز ذليلا ويذل متكبرا ويقسم جبارا ويميت ويحيى ويضحك ويميت ويحيي ويضحك ويبكي ويخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويرسل رسله من الملائكة ومن البشر في تنفيذ أوامره وسوق مقاديره التي قدرها إلى مواقيتها التي وقتها لها. وهذا ذكر في شفاء العليل. فالمعنى في هذا الباب العظيم سنبين له مناسبته أيضا في باب القدر، تحتاج لتدبر قليلا فيها. فأن المعنى أن من في السماوات والأرض يسأله، فمن في السماوات يسأله الرحمة ومن في الأرض يسأله الرزق والرحمة. أيضا قال ابن عباس رضي الله عنهما: أهل السماوات يسألونه المغفرة ولا يسألونه الرزق، وأهل الأرض يسألونه الرزق ويسألونه المغفرة جميعا. وقال ابن جريج أو ابن جريج: يتسأل الملائكة الرزق لأهل الأرض. فكانت المسألتان جميعا لأهل الأرض: الرزق والرحمة. أول ما الرحمة، الملائكة تسأل الرحمة لهم وتسأل الرزق لأهل الأرض، أو تسأل المغفرة لهم والرزق لأهل الأرض، فكان الاثنين يسألان، يعني المغفرة والرزق تسأل في السماء، لكن الملائكة تسأل المغفرة لها والرزق لأهل الأرض، وأهل الأرض يسألون المغفرة والرزق. وفي الحديث أيضا إن من الملائكة ملكا له أربعة أوجه، وجه كوجه الإنسان وهو يسأل الله الرزق لبني آدم، وجه والأحاديث تسامح في كوجه الأسد ويسأل الله الرزق للسباع، وجه كوجه الثور ويسأل الله الرزق للبهائم، وجه كوجه النسر ويسأل الله الرزق للطير. وذكر ابن جريج ابن جريج ابن جرير آسف، وبعضهم أيضا كما قال ابن عطاء سألوه القوة على العبادة. كل هذه من باب أسئلة الملائكة وأهل الأرض لله عز وجل، كل يوم هو في شأن. وأيضا كما ذكر ابن القيم أنه كل يوم هو في شأن أن يغفر ذنبا ويكشف كربا ويجيب داعيا ويحيي ويميت ويعز ويذل ويرزق ويمنع إلى غير ذلك، شأنه في يعني في الدنيا ولو شأنه في الآخرة. هذا شأنه في يومي لله، يومان، يوم في الدنيا ويوم في الآخرة، وهذا شأنه في يوم الدنيا ويراه شأنه في الآخرة أيضا، لأن كما قال بعضهم من للدهر يومان، يوم مدة أيام الدنيا ويوم القيامة. فشأنه في أيام الدنيا ما ذكر من هؤلاء الذين ذكروه بتفريج الكروبات وشفاء المرضى وإحقاق الحقوق إلى غير ذلك، والابتلاء أيضا والاختبار بالأمر والنهي، كل هذا من شأنه في الدنيا، والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع. وأما شأنه يوم القيامة الجزاء والحساب. ويوم القيامة الجزاء والحساب والثواب والعقاب، فهذا شأنه في الدنيا وشأنه أيضا يوم القيامة في الآخرة. كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. قال تعالى يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. وبعض أهل العلم هذا هنا يظهر بعض الإشكال في باب القدر، ما الذي يعني ما المناسبة الباب أو هذا الحديث لباب القدر؟ يظهر لك في اعتراض ذكر عبد الله بن طاهر، اعترض في معنى ثلاثة آيات أراد أن يذكر فيها الحسين ابن فضيل. فقال أشكلت علي ثلاثة آيات دعوتك لتكشفها لي. عبد الله بن طاهر يسأل الحسين بن فضيل، قال قوله تعالى فأصبح من النادمين، من على ابن آدم لما قتله قال فأصبح من النادمين، قال وقد صح أن الندم توبة، الندم له معنى التوبة، هذه أول إشكال عنده، وكيف أصبح من النادمين يعني كأنه أصبح من التائبين هو لم يتوب. قوله تعالى كل يوم هو في شأن، وقد صح أن القلم جف بما هو كائن إلى يوم القيامة، وقول أن ليس للإنسان إلا ما سعى، قال فما بال الأضعاف يعني أضعاف الحسنات، من جاء بالحسد فلو عشر أمثال. استشكل على عبد الله بن طاهر هذه الثلاثة آيات، قول ابن آدم أحد الذي قتل قبيل على يعني قول بالله، طبعا في كلام في الاسم قبيل وهابيل، لكن أنه قال فأصبح من النادمين أو قيل والندم توبة، فكيف يقصد من النادمين من التائبين وهو لم يتوب من ذلك. والثانية قال أشكل عليه كل يوم هو في شأن، الذي معنا في الباب وهو كل يوم هو في شأن، كيف الله كل يوم هو في شأن كما بينا يحيي ويميت ويعز ويذل إلى غير ذلك، وهو يقول قد صح القلم أنه جف بمكان إلى يوم القيامة. والثالثة ليس للإنسان إلا ما سعى فقط، يعني سعيت بشيء تأخذ مقابله وبعد ذلك يضاعف لك الأعمال. فقال الحسين أولا في الأولى يجوز ألا يكون الندم توبة في تلك الأمة وتكون توبة في أمة أخرى، يعني قد يكون التوبة ليست هنا الندم بمعنى التوبة، أو لأن الله تعالى قال جعل هذه الأمة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم لها خصائص غير ليست لغيرها. وقيل أن ندم قابيل لم يكن على قتل هابيل، لكن على حمله، انه حمله وليس على القتل، فتصح على هذا المعنى. ثم قال واما كل يوم هو في شأن، وهذا المراد على حمله فقط، لانه اراد ان يدفنه ليس في القتل، انه تركه. قال عجزت ان ولا ايش اكون مثل هذا الغراب فواري سوة اخي، فكانه تاب من عدم حمله يعني ودفنه، انه تركه في ليس من القتل، مش تاول من القتل يعني، حسب انه اصبح من النادمين على حمله هذا يعني. قال وكل يوم هو في شأن، وهذا الذي معنا في الباب ما مناسبته لباب القدر. هي ممكن تشكل كيف كل يوم هو في شأن وجف القدر بما هو كائن. قال فاما شؤون يبديها فانها شؤون يبديها لا شؤون يبتديها. إذن فإنه شؤون يبديها يعني يظهرها، كتبت من قبل ويظهرها في وقتها، ولا شؤون يبتديها يعني يبتدئها، لأن كل شيء كتب. فهنا فسر له المعنى كل يوم هو في شأن لا يتعارض مع جف القلم من قبل في كل شيء. إذن أمور هو يبديها كالعلم، لما قل يعلم ما عنده علم الله عز وجل، لما في الآيات التي تأتي فيها حتى يعلم الله مثلا الذين جهدوا منكم ويعلم الصابرين، هذا العلم ليس علما، هذا إبداء لما هو من قبل وليس ابتداء للعلم هذا. كذلك كل هذه الشؤون يبديها لنا ولا يبتديها. ثم قال أما قوله ليس للإنسان إلا ما سعى، فقال هنا ليس له إلا ما سعى عدلا، وإن ولي أن أجزيه بواحدة ألفا فضلا. فهذا يعني إذن العدل السعي لك واحدة، والإجزاء هذا من الله فضلا، فلا تعارض من ذلك. فقام عبد الله فقبل رأسه وسوغ له خراجه، يعني أعطاه خراجا على ذلك. فيظهر لنا هنا في في في في مناسبة الآية لباب القدر، حتى لا يعترض لا تظن بأن كل يوم هو في شأن، أن هذه في أمور لم تبدأ من قبل، أنت لا هي كتبت من قبل والله يبديها في هذا الوقت. وفيها طبعا إثبات للقدر، لكن أنا أتكلم عن هذه الآية لا إثبات أيضا للإرادة الله عز وجل وقوة وحكمة الله وغير ذلك من لوازم صفة الله عز وجل، أيضا الإرادة فيها ما فيها من القدر أيضا. ثم أيضا جاء في هذا ال جروب كثير. أيضا من مناسبة الآية لباب القدر أن هناك أثر عن ابن عباس وأثر عن ابن مسعود. أثر ابن عباس لعله يعني أثبته عند الحاكم أيضا في صحيحه، لما قال في قوله تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فقال ابن عباس إن مما خلق الله لوحا محفوظا من درة بيضاء، دفتاه من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة أو مرة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء، فذلك قوله كل يوم هو في شأن. وهناك أثر آخر لكن يعني عن ابن مسعود أيضا عند الحاكم على أن يبين فيه بأن الله عز وجل كل يوم يراجع هذه الشؤون وهذه الأمور، وذكر فيها عدة ساعات خلال اليوم لن ندخل في السند، لكن المقصود أن بعض أهل العلم كما فعل ابن القيم في كتابه شفاء العليل ذكر هذه الآية وهذا الحديث من دلالة على التقدير اليومي في الكتابة، وهذا يبين مناسبته أيضا لإدراكه في باب القدر إن أردت. يعني ابن القيم شفاء العليل لما ذكر التقديرات أو الكتابة فجاء في الكتاب اليومي فذكر هذه الآية وهذا الحديث على أنه استأنس بأثر ابن مسعود وأثر ابن عباس وغيره على أنه كل يوم هو في شأن، الكتابة اليومية التي تكون من الله عز وجل في صحف الملائكة، يعني يرسلها أو تكتبها الملائكة، فهذا يكون هذا من باب أيضا الكتابة اليومية التي تكون من كتابات القدر في ذلك. فالآية طبعا لا شك أن فيها معاني عظيمة جدا، وهي أن تدبير الله عز وجل للكون، وهذه تبين هذه الآية خلاصتها وتدبير الله عز وجل للكون. وفيه أيضا أن المرء يسلم لله تسليما تاما، أن العبد عليه أن يسلم أموره إلى الله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي له الشؤون وله تغيير الأحوال والشؤون، وهذه حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر. فلابد للمرء أن يعتقد هذا الاعتقاد، كما قال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فهذا إخبار من الله عز وجل عن غناه سبحانه وتعالى، الكل من في السماوات يسأل الله عز وجل، وافتقار الخلائق كلها إلى الله عز وجل في جميع الأوقات، وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم، والله عز وجل كل يوم هو في شأن. فشأن الله عز وجل قد وسع كل شيء رحمة وعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمه إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمه، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا راطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فلا يستغنى عنه أهل السماوات والأرض، هو سبحانه يحيي ويميت، هو يربي صغيرا ويفك أسيرا، هو منتهى حاجة الصالحين وشكواه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل يوم هو في شأن، يعني يشرح قول الله عز وجل في ذلك. لما سئل قالوا: يا رسول الله وما ذلك الشأن؟ بين لهم ذلك، وهذا أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما إلى آخر ما قلنا ذلك. فبعض أهل العلم بعض الطلاب جاء يسأل أحد يعني أهل العلم بدون تسمية من قديم يعني على هذه الآية أيضا، فجلس أياما. القصة ما أدري ثابتة أم لا حقيقة، ما أريد أذكر الذي يعني قالها، لكنه جاء أحد الطلاب يسأله عن هذه الآية، فما علم، فغاب يوم والثاني والثالث، وكل مرة يسأله الطالب وهو ما عنده تفسير له، حتى قال: هممت أن أعتذر له، فقال: فنمت فرأيت رؤية، أو كأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قام من الليل يصلي، فقام رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له: إن لله أمورا يبديها ولا يبتديها، الذي قلناه في الأول، لكن ليست هذه الرؤية. فجاء الرجل ثاني يوم، الطالب جاءه فقال له: علمت بكذا وكذا، فقال: عليك أن تصلي على من أخبرك بها في المنام. كأن الطالب ما أدري الطالب علمها كيف، قصة منقولة كما أنا قلتها لكم، يعني استيقظ الإمام فرحا، فلما أخبر الطالب فقال: عليك أن تصلي على من أخبرك بها في المنام. أيا كان، إحنا نريد الشاهد في المسألة على أنه يعني أن المعنى فيها أن لله أمورا يبديها ولا يبتديها، وقد بينا ذلك من أحد يعني من بعض ما سئل غير ذلك. فكل يوم هو في شأن، ذلك شأن الله عز وجل عظيم. أخوتي الكرام، شأن الله عز وجل أن يكرم أهل طاعته، وشأن الله عز وجل أن يزيد الذين اهتدوا هدى، وأن يهدي الذي يحث ويجتهد في تحصيل التقوى. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهنا علينا جميعا أن ننتبه لذلك، علينا أن ننظر إلى طريقنا في حياتنا، وعلينا أن لا نقنع بقليل الخير، بل علينا أن نطمع في كثير الخير وتزداد الهمة. لا تجعل لطموحك حدا، وعليك أن تزداد من توفيق الله عز وجل لك، عليك أن تمتلئ من خزائن الله عز وجل التي لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. الخليفة الراشد عمر بن العزيز يذكر أنه قال: كانت لي نفسا طواقة، ما أعطيت شيء إلا تقضي إلى ما هو أكبر منه، فقال: تمنيت الإمارة، فلما أعطيتها تمنيت الخلافة، فلما أعطيتها طاقت نفسي إلى الجنة. الله أكبر. فانظر، أصحاب الهمم العالية لا يكتفون بما يعطيهم الله عز وجل، ولا نعتقد أنه أراد الإمارة والخلافة للرئاسة، لذلك وفق إلى العدل، حتى أنه يضرب المثل بعمر بن العزيز كأنه خليفة راشد خامس، يعني يقال كذا، لأن كان في عهده سنتين فقط ما كانوا يعلمون أين يوزعون الزكاة، يعني ما وجدوا فقيرا يعطي له الزكاة، وهذه علامة على العدل. امتلأ بيت مال المسلمين حتى أنه لا يجدون من يحتاج إلى الأموال بالزكاة في سنتين، عامين فقط. ولكن هي المسألة تجعل لنوايا وقلوب، أرادها لماذا؟ أرادها للعدل، أرادها لإقامة الشرع، ما أرادها ليكون لذلك في سنتين فقط يضرب به المثل إلى زماننا هذا، والله كتب له يعني الذكر الحسن إلى يوم القيامة ولا نزكي على الله أحدا، لكن في عامين فقط. لما تنظر إلى خلافة رجل في عامين ويضرب به المثل في ذلك، فهذا وهو يقول طاقة نفسه لذلك، كأنها طاقة نفسه على قول يوسف عليه السلام، جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه، لأن الله جعله سببا لأن يكون مثلا في ذلك. فالشاهد بأننا نقول بأن للمرء أن يكون له نفس طواقة، نفس تريد الخير، لا تقنع بقليل الخير بل تريد الهمة العالية. فالله عز وجل شأنه عظيم جدا، شأن الله عز وجل أن يجعل مخرجا لمن اتقاه، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. شأن الله عز وجل أن يكفي من اكتفى به عمن سواه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. شأن الله عز وجل أن ييسر كل عسير على المتقين، ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسرا. شأن الله عز وجل أن يكفر ذنوب التائبين ويعظم أجور المتقين، ومن يتقي الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فهنا عليك أخي الكريم وعلينا جميعا أننا نطمع فيما عند الله عز وجل من الخير، وأننا نطمع نعلم أن لله عز وجل شؤون في كل يوم، ونرى ولله الحمد أمورا تحدث في أزمنة يسيرة أيام وساعات قليلة، نرى فيها كيف هو تغير الأحوال، وكيف أن الله عز وجل يعطي لمن أراد، والله يطلع على قلوب الناس، لكن لابد للناس من الأخذ بالأسباب وإلى التقرب إلى الله بالوسائل، حتى الله عز وجل يحقق لك النتائج والثمرات، وهو الذي يميل القلوب ويلين الصعاب حتى يكون أعداء الأعداء أصدق الأصدقاء. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فالله عز وجل لا تستبعد، وهذا هو اليقين، وهذا هو حسن التوكل، وهذا هو الاعتقاد في أن لله كل يوم، الله كل يوم هو في شأن. فتجد أعداء الأعداء قد الله عز وجل يجعله لك صديق وولي حميم، ويسر الله لك مكانة غير ذلك. عسى الله أن يجعل بينكم والذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. بعض الناس لا تفقه هذا، ما تعتقد في هذه الآيات، وعندهم سوء ظن بالله عز وجل، والله الذي قال لذلك سبحانه وتعالى. فليس بعيد على الله عز وجل أن يقلب هذه الأمور كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يحسن يقيننا في الله عز وجل. هذا الآية أيضا الحديث فيها عدة فوائد مستنبطة في ذلك. طبعا في فوائد تربوية حقيقة، أن المرء إذا اعتقد أن الله عز وجل كل يوم في هو كل يوم هو في شأن، وأن الله عز وجل شأن أن يغفر ويكشف كربا ويدعي ويجيب داعيا إلى غير ذلك، وقلنا أن هذا من باب القدر، فجعل له أسبابا لينال ذلك، فعلى المرء أن يتخذ الأسباب أيضا التي تجعل الله عز وجل أن يغفر، لأنه قال هنا يغفر، إذن في مغفرة، وهنا تكلم عن المغفرة، صفة المغفرة وكشف الكروبات وإجابة الداعي ويرفع قوما ويدع آخرين. طبعا المغفرة، وهذا لأنه قال المغفرة للملائكة في السماء وللمغفرة لأهل الأرض أيضا، فهنا فيها صفة المغفرة لله عز وجل، وهذه والله اسمه الغفور وله صفة المغفرة، والله عز وجل جعل لهذه المغفرة أسبابا، لأنه قال في شأني أن يغفر ذنبا، إذن كيف تصل إلى مغفرة الله عز وجل؟ عليك بالوسائل التي تصل بها للمغفرة، إلى مغفرة الله عز وجل. فلا بد للعبد أن يطلع على أن يغفر الله عز وجل له ذنوبه، ومنها أسباب عديدة، منها كثرة الاستغفار، لأنك عليك بكثرة الاستغفار، ما تبيض صحيفتك يوم القيامة إلا بكثرة الاستغفار. عن ابن عمر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يستغفر الله عز وجل فيه. وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكثرة الاستغفار هذه ديدنك في اليوم المفترض أنك تحرص عليها. وأيضا من الأسباب التي موجبة للاستغفار صدق التوبة مع الله عز وجل. وقلنا أن التوبة تحتاج إلى 3 فئات: أن يندم على ما فعل، ويقلع عن ما فعل، ويعزم على أن يعود على ما فعل. ياء وياء وياء، وهذا صدق للتوبة، هذا صدق التوبة. وهنا من الأسباب التي تكون موجبة للاستغفار صدق التوبة مع الله عز وجل. إذا صدق المرء في توبته مع الله عز وجل، ولو بلغت ذنوبه عنان السماء، ولو كانت مثل البحر، لكنه صدق في توبة الله عز وجل يغفر الله. وليس بعيد عنكم قاتل المائة نفس، أعظم الكبائر القتل. ومع ذلك لما تاب وسار إلى بلد التوبة وقبض، جعله قرب الله عز وجل له ملائكة الرحمة لتأخذه إلى الجنة. فكان هنا في صدق التوبة أنه أقلع وعزم على عدم الرجوع أيضا وندم على ذلك. فكان أيضا من الصحابة الذين أتوا ببعض الكبائر، كما كنا يعني في باب الحدود، ماعز رضي الله عنه وأرضاه، الغامدية، الذين أتوا بالكبيرة هذه، لكن جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يطهرهم، جاءوا تائبين. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبين بعدما حدث من خالد لما ضرب الغامدية بالحجر فجاء الدم عليها فسبها، فقال لا تسبها أو لا تلعنها، لقد تابت توبة لو شملت أهل المدينة لوسعتهم، وفي رواية لوسعت 70، وفي رواية قالوا لو شملت صاحب مكس، يعني صاحب الضرائب هذا المكوس، لشملته أيضا، في بعض الروايات في ذلك. وهنا أيضا عن ماعز لما بين عسل أنه رآه في, في, في, في, في, رآه في الجنة، وهذه توبة لمن فعل الكبيرة، لكنه جاء إلى الله عز وجل تائبا فقبل الله عز وجل منه هذه التوبة. فهنا عليك أنك تستغفر وتتوب حتى يغفر الله عز وجل لك. أيضا من الأسباب للمغفرة أنك تتبع السيئة الحسنة، هذه الحسنة إن الحسنات يذهبن السيئات. قال اتقي الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها. فإذا حتى لو قدر وفعلت هذه السيئة تبادر بفعل الحسنة حتى تمحو السيئة بالحسنة التي تليها. قال مثلا فإذا أسأت فأحسن، يعني إذا وقعت في الإساءة فأحسن، ما يجعلك عندك يعني سوء ظن بالله أو يأس وخنوط فتقول أنا أفعل وأفعل فماذا يتقبل مني. لا، بل إذا فعلت السيئة فأتبعها بالحسنة، لعل الحسنة هذه تصبح تزيل السيئة، كما جاء بالرجل الذي فعل مع المرأة في السوق ما فعل، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم ما دون كان الزنا، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تل عليه الآية إن الحسنات يذهبن السيئات، قال إن صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة قد غفر له بها ما قام من قبلها من سيئات مما مع المرأة. وكثير من السنة يبين المرأة التي كانت من بغايا بني إسرائيل وتضاجع كل يوم، ففعلت سقط الكلب، وكانت هذه الحسنة عظيمة جدا فمحت بها السيئات. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه أن يغفر ذنبا، وقلنا هنا طب يغفر ذنبا عام أم عام مخصوص؟ يغفر ذنبا، ذنبا نكرة، فيغفر ذنبا جاء في سياق الشرط. لو قلنا هل الله في شأنه أن يغفر ذنبا أن يغفر كل الذنوب، أم هو عام مخصوص؟ نتكلم عن التوبة، ما تكلم عن التوبة، يغفر ذنبا ما ذكر التوبة، يعني أتى بذنب يغفر له أم لا يغفر له، كل الذنوب تغفر أم ليست كل الذنوب تغفر، هل هو عام أم عام مخصوص؟ انت عايز تقول كده ان الكبائر لا تغفر؟ ها راجع نفسك، استنى انت تكلمه، قلت عام مخصوص، انا معاك بس اظبط لي ايش المخص من العام، قلت عام مخصوص يعني يعني ايه يعني الصغار هي التي لا تغفر ولا اللي تغفر؟ هي التي تغفر. طيب ما يبقى ده مش المخصوص، راجع نفسك تاني. قلت عام، طب فين العام وفين الخصوص؟ اين العام واين الخصوص؟ عام الذنوب، الخصوص هي الصغار وليس الكبائر. طيب ما هو قال في شأنه اقولها لك تاني، وليس الخصوص كان يبقى تشمل الصغار والكبائر، عام مخصوص الصغار وليس الكبائر. طب يعني انت عايز تقول ان الصغار هي اللي غفرت؟ نعم. والكبائر لا تغفر؟ الكبائر لا تغفر. طب ازاي؟ تعقيدة اهل السنة والجماعة ان اصحاب الكبائر بقالهم الى الجنة. لو لا يغفر ها راجع نفسك فيها. صحينا ولا لسه؟ طب ما نجاوب بقى ولا ايه؟ هي محتاجة تفكير قوي؟ مش محتاجة تفكير. قول يا زول. ماله؟ احسنت بوركت. نعم هذا العام المخصوص، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى انا قلنا عام مخصوص، قلت بالغير توبه لم يذكر توبه، فلو مات على الشرك لن يغفر، لو مات على دون الشرك يغفر. يبقى كل يوم هو عايز يقول شيء حاجه ثاني. لا ما قرأ، ما انا لذلك انا قلت لم يذكر التوبه، هو هنا عشان انا بينتهى قال في شأنه ان يغفر ذنبا. فهل هذا عام كل الذنوب ستغفر؟ لا، عام يراد بالخصوص، لان هنا قال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما ايش طيب هذه ما لهاش علاقه باللي احنا بنقوله الان. احنا بنتكلم عن من مات واغترف ذنبا حتى ما ماتش. هل الذنب انت لو هل الكبيره لا تغفر؟ تغفر. مش احنا قلنا لو مات على الكبيره او على الصغيره حتى وان لم يتوب فهو في مشيئه الله؟ طيب لكن لو مات على الشرك ليس في مشيئه الله، فهو ده المقصود هنا. الايه محلها باب تاني، مش هنا، مش احنا كلامنا كله الكبائر. انت تقصد ان الكبائر قد لا تغفر بالحسنات؟ مش ده مقصدنا. احنا كلامنا هنا ان المغفره عموما، الحديث بيقول ايش في شأنه ان يغفر ذنبا، يعني يغفر ذنبا يبقى كل الذنوب سيغفرها؟ نقول لا، احنا مش ما بنتكلمش عن اصل من تاب تاب الله عليه، حتى الفعل الكبير لو تاب فهو في مشيئه اللي بقى ان يمحوها عنه ايضا، لكن احنا نتكلم هنا عن الذي يغفر والذي لا يغفر. كبائر معلقه شرك والكبائر فيها خلاف، ان الشرك إذا كنتوا لا تتكلموا كل ده ما شاء الله، انتوا نازلين هنا إجابات عام مخصوص. طب انا عارف الشرك ذنب لا يغفر، نعم عام مخصوص بالشرك، احسنت بالله. عام مخصوص، ما انا قلت عام مخصوص، بس مخصوص بايه؟ مش قصه ان عام مخصوص، عام مخصوص الا الشرك، تمام، لان الشرك لا الكبائر لا، خلاص احنا بينناها. لا الكبائر لا، الكبائر لا خصوصا بالشرك، عام مخصوص بالشرك. جزاكم الله خير. طيب قلنا نرجع انه كنا فين، احنا كنا بنتكلم عن المغفره. نعم انتهينا من المغفره، ثم ذكر ان مثل صفه اخرى قال نعم حبيبي. ما هو يغفر ذنبا، يعني لو قلت ما هو مش في شرط هنا، مش شرط عشان نصب عن النصبة، حتى لو قلت بالإطلاق لا إشكال، بس هي عام، أصل هو الإطلاق والعموم أحيانا يشتركان، يعني أنا ممكن في شأنه أن يغفر ذنبا، لا أيضا تقول إنه يدخل يقال بها عاما، يقال بها تنزل عام، حتى لو قلت بالإطلاق مقيدة أو لا المعنى واحد فيها يعني. نعم ثم ذكر صفة أخرى من صفات الأفعال، قال يرفع قوما ويخفض آخرين، وقال يرفع، أو كل هذه عموما حقيقة، يكشف كربا ويجيب داعيا ويرفع قوما ويضع آخرين، وهذه نقول هذه من صفات الأفعال لله عز وجل. وأما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، لا تقنطوا من رحمة الله، ومن يقنط من رحمة ربي إلى الضالون، إلى غير ذلك من صفات الأفعال لله عز وجل. ايه في رواية أخرى كان أيضا طب في أيضا قاعدة من فوائد المستنبطة حقيقة في قاعدة قاعدة التفسير ما أحد ممكن يستخرجها لنا الجماعة اللي درسوا قواعد التفسير في فائدة في الحديث من قواعد التفسير منين بعد وجه الاستشهاد نعم حسن هذا هو المقصود تفسير السنة تفسير القرآن بالسنة أو السنة مفسرة علاقة السنة بالقرآن في التفسير قلنا القرآن بالقرآن أو القرآن بالسنة أو القرآن بتفسير الصحابي مثلا أو التابعي الأربعة اللي هم تكلموا عنها قواعد درجات التفسير أو هنا هذا هذه من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن فهذا تفسير نقول السنة تفسير السنة للقرآن العلماء قلنا تفسير القرآن بالقرآن ثم تفسير القرآن في السنة وهو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لقوله كل يوم هو في شأن قال من شأنه أن يغفر الذنب ويرفع قوما ويضع آخرين ويكشف كربا إلى غير إلى ما بين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث على يبين صفة كمال رحمة الله عز وجل وكمال الجود وكمال العطاء لله عز وجل إنه قال هنا يغفر ويكشف ويجيب ويرفع كل هذه من رحمة الله ومن عطاء الله ومن جود الله عز وجل صفات يعني قال ويكشف كربا كشف الكرب من كمال الرحمة أيضا لله عز وجل ومن القدرة كمال قدرة الله عز وجل ومن قوة الله عز وجل من جبروت الله عز وجل كل هذه يعني تستخرج منها صفات الله عز وجل أيضا طيب فيها أيضا أن المرء يسارع لما يعلم بأن الله عز وجل كل يوم هو في شأن وأن الله هذه من صفاته سبحانه وتعالى يسارع المرء إلى مرضات الله عز وجل وإلى نيل هذه المغفرة ونيل كشف الكروبات ونيل إجابة الدعاء إلى غير ذلك فيساعد المرء على إجابة هذا طبعا إيمان بالقدر مناسبة أن هذا كله من تمام قدرة الله عز وجل وهذه لذلك وقد بينا في التفسير أو في الشرح هنا مناسبتها لذلك أيضا فنقول هنا ذلك على المرء أن يسارع في رضا الله عز وجل بالوسائل التي تجعله يجاب دعواه ويكشف الكرب والهم إلى غير ذلك مما يكون فيه أيضا طيب قلنا في يغفر ذنبا عموم مخصوص تمام طب يكشف كربا عموم أم عموم مخصوص أيضا يلا بقى أجت معنا الآن عموم يكشف كربا وأين العموم فيها ولا عموم مخصوص أنا معاك حبيبي النهارده كم مره عملناها لغايه دلوقتي مش عارف طيب اللي قال عموم كله قاعد يمصمص في صوابعه فقولوا لي اللي عايز يجاوبني جاوبني عموم عموم مخصوص لا يفرش كل الذنوب مش هو عدم قدره المجمع على سبحانه نزع عن ذلك ولكن يكشف عن الكربات التي يريد ان يكشف عنها ثم يدع الباقي يبتليها به عباده لا بس دي مش ما تدخلش في كده لان دي مساله اراده الله عز وجل يعني مش دي اللي تخصص بيها ما هو يكشف خلاص يعني يكشف كل الكروبات ام هناك كروبات مش مساله القدره بقى خلاص هنقول اللفظ يكشف كل الكروبات زي ما قلنا يغفر كل الذنوب الا الشرك ام لا في كروبات مخصوصه ها مزوق خلاص فاكر عليك انت جبت واحده يعني عدنان يعني ممكن ده يدخل صار لي القبور مثلا ان ده مستخدم طب وليه رحت للقبور بلاش الكفار اللي في القبور عايز تقول ايه اللي هم الكفار اللي هم بيحصلهم بلاء ويحصلهم كرب ايوه بيحصلهم كده فربنا مش هيكشف بلاءهم يعني هو ده واقع اللي انت بتقوله ولو جبت لك من الكتاب ما يخالف قولك. ليش؟ هو ربنا قال هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه وفرحوا بها وجاءتهم ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيطوا بهم هنالك دعوا الله مخلصين له الدين فلما انجاهم الى البر اذا هم ايه يشركون. يا هم كانوا ايه اللي في البحر دولت؟ كانوا كفار ولا مسلمين يا ابني؟ مسلمين. لا إنا لله عليه ونرعون نعم يا الآية كفار، بس هم لما كانوا في البحر وجاءهم الكرب دعوا الله مخلصين لهم دي فلما أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يعني هم رجعوا تاني للشرك بعد ما رفع عنهم الكرب. يبقى ربنا هنا الله عز وجل نجاهم من الكرب أم لا وهم على الشرك؟ يبقى الكفار ينجى يعني ربنا ينجيهم أم لا؟ إذا هذا عموم ولا خصوص؟ طب اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، دي عموم ولا خصوص؟ عموم. يبقى هنا ايش؟ يجيب يكشف كربا عموم دخل فيها المسلم والكافر. هي عموم من هذا الوجه. ايوه. طب ما انا اريد هذا الوجه، ما انا بسال ليش؟ عشان اشوف يعني هذا وجبها ابو انس وجزاه الله خير. عموم وخصوص ايش؟ لحظه. في شغل هنا كويس وجابتها الأستاذة يمنى، عموم حتى الكروبات للمشركين أحسنتي. عموم وكلكم قلتوا عموم بس ما قلتوش عموم إيه؟ يعني اللي قالوا عموم وسكتوا دولت أنا ده تحايل على الإجابة، سامحوني يعني أنا ما أقبلهاش. يعني إيه عموم؟ هو ده يعني فين العموم؟ كيف العموم؟ تبينوا العموم لابد. ايوه نعم ايوه. طيب هذا ناخذ حديث سعد بن ابي وقاص ولا نقف؟ انا سمعت ايه ده الراجل ده بص هو واحد يقول لك ما تقولش لا عشان الشيخ هيقول لك اخذ ما انت هقول لك لا انا عموم مخصوص بالكروبات المكتوبه قدرا الا تكشف. لا ما هو الكلام ده ردينا عليه، ما هو ابو محمد قاله هنا برضه قلنا له مش ده المقصود، ما هو كل شيء مقدر يكشف ولا يكشف مش ده موضوعنا، احنا بنتكلم على العموم هذا. نعم. اي جبل بعد اذنك فين الخطا؟ تابعة للمشيئة لقوله تعالى فيكشف ما تدعون إن شاء. لا ما هو ده اللي تروحتوا ناحية المحنة، هذا ليس مراد في السؤال، لأن كل شيء بقدر الله ومن الذي يجبر الله على كشف الكرب؟ ما هو أكيد بإرادة الله ومشيئته يعني. يعني هذا ليس محل السؤال. هو حتى غفران الذنوب ما هو ممكن يغفر وممكن لا يغفر الله عز وجل، إن أراد لا يغفر لا يغفر، لكن أنا مش متكلم في هذه المسألة. أصل ده إجابة عامة في كل شيء، الإرادة والمشيئة لله إنه يفعل هذا أو لا يفعل هذا، إن أراد ذلك يفعله وإن لم يريد خلاص. خلاص أنت قولها كده أنا موافق. لا أصل أنا يعني الحتة دي أنا واقف عندها مش عارف ليه يعني. هو عشان الـ بس الوساوس بس. تحية على جنب وخلاص. ايش؟ ويجيب داعية. ويجيب داعية ما هو دعوه. أما يجيب المضطر إذا دعاه. هو مش كافر بيدعي، مش الكفار دولت اللي هم بيشركوا بالله طول الليل النهار بيروحوا حتى كنايسهم وبيروحوا البقر اللي بيعبدوه بتاعه ويقعدوا يدعوا وربنا بيجيبهم ساعات في أمور. بيجيبهم. ها؟ بيعجل لهم في الدنيا بما يريدون. فلا إشكال دي من يعني ايوه نعم احسنت يا استاذ. طيب يعني في الاخر ما ندخل ولا عايزين تحتفوا براحتكم، انا ما عنديش اشكال. تاخدوا حديث سعد ولا هو ممكن ياخذ اصله وقت شويه معانا، ف خلاص ممكن احنا نؤجله. طب ناخد الراي عندكم، ناخد حديث سعد ونص ساعه ممكن او ثلث ساعه نكمل ولا ايش؟ نكتفي. طيب ناخد الحديث حتى عشان ايش، ما هو حديث ان شاء الله من يعني. طيب قال حديث باب وبواب له حديث عن عامر بن سعد عن ابيه هو سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. حديث طبعا هذا له قصه ورواها ايضا سعد بن ابي وقاص. قال انه جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجه الوداع، وكان في حجه الوداع وسعد رضي الله عنه قد مرض في مكه، قال من وجع اشتد، فقلت اني قد بلغ من الوجع ما ترى، قل للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، واني ذو مال ولا يرثني الا ابنه لي، افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث يا رسول الله؟ قال الثلث والثلث كثير او كبير. ثم بين له العله او النبي صلى الله عليه وسلم قال انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عاله يتكففون الناس، وانك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى ما تجعل في امراه في امراتك حتى ما تجعل في امراتك. قال فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخلف بعد اصحابي؟ قال انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجه ورفعه، ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. اللهم امض لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم، لكن البائس سعد ابن خوله يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكه. والحديث متفق عليه. طبعا هو المصنف رحمه الله عليه اتى بالشاهد لعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون، وهذه يعني سنبينها على ما علاقه الحديث بباب القدر. ولكن الحديث كما بينا ان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه كان اشتد به وجع الوجع في حجه الوداع، وكان مريضا فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، وطبعا هو خشي ان يموت في مكه. وهذه قد يستعجب البعض، طب يعني لماذا يخشى سعد بن ابي وقاص ان يموت في مكه؟ وكان حزنا لذلك، وما اراد ان اذا قدر عليه الموت ان يكون بمكه. هو ما مات في هذا المرض، لانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه من نبوه النبي صلى الله عليه وسلم انه عاش بعد ذلك بل رزق 17 ولدا، كان عنده ابنه واحده فقط في هذا الحديث، ذكر ويقول ليس عندي الا ابنه فقط، فاراد ان يتصدق، فسال النبي صلى الله عليه وسلم ان يتصدق بماله بثلثي ماله في هذه الروايه، فقال كثير النبي صلى الله عليه وسلم، قال له لا، ثم قال الشطر يعني النصف، قال لا، فقال الثلث، قال الثلث والثلث كثير، فكان حتى الثلث، ذكر كره العلماء اذا اراد ان يوصي احد أن يوصي بالثلث، مع أن الثلث جائز، لكن النبي قال الثلث والثلث كثير، لذلك كان غالب الصحابة يوصون بأقل، بل بعض استقر الأمر عند بعض الصحابة قالوا أن أبو بكر لما أوصى بخمس المال، والبعض قال الربع أو الخمس، وبعد ذلك قالوا على فعل أبي بكر يعني خليفة راشد كان كثير ما يوصون بالخمس، ولأن النبي قال الثلث والثلث كثير كأنه كره الثلث أيضا. ثم بين له العلة أنك أن تترك الورثتك أغنياء أفضل لك أن تتركهم فقراء عالة يتكففون الناس. عشان هنا في شهر. فهنا قلنا هي أولا الوصية، جواز الوصية في هذا الحديث، وألا تزيد كما قلت، والأفضل أن يقل عن الثلث إن كان الربع أو الخمس إن أراد ذلك. و هنا سأل سعد النبي صلى الله عليه وسلم قال أخلف بعض أصحابي يا رسول الله؟ أخلف هنا لا، أخلف نعم بعض أصحابي غير أخلف الأخيرة، أخلف الأولى يعني قال أترك أكون هنا في مكة، يعني أترك بعد هجرتي مع هو يتكلم وليش كان ما يريد أن يتوفى في مكة من أحب البقاع إلى الله، لأنه كان كل من هاجر فكان عليه ألا يعود إلى مكة بعد الهجرة حتى يبقى له أجر الهجرة، خشي هو إن مات في مكة ألا أن يحرم أجر الهجرة التي هاجرها مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي في آخر الحديث لما قال لكن البائس سعد بن خولة، وسعد بن خولة قد مات في مكة، يقصد أن سلم كره له ذلك، لكنه لا يظن إن شاء الله أنه قد حرم من أجر الهجرة، أنه ما ما ما ما أراد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر المهاجرين ألا يمكثوا في مكة بعد 3 أيام، يعني هذا استدل به الشافعية وغيرهم على أن مدة القصر في الصلاة للمسافر 3، لأن النبي قال لهم يعني لا يقيمون في مكة 3 حتى لا يكون أجر المقيم فيكون الهجرة التي هاجروها تبطل. فلذلك هو كان لا يريد أن يموت بمكة، وهذا اللي يبين أو خلف بعض أصحابه يعني هذه يعني فطبعا سعد بن فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له أنه لن يخلف، بل أنك لعلك تخلف الثانية بقى يعني تترك حتى تعيش، وقد عاش وكان له فتوحات في القادسية وغيرها، ولذلك سينبين ينتفع بك آخرون ويضر بك آخرون، انتفع به أهل الإسلام وضر به أهل الكفر، لأنه كان له في الجهاد حتى رزق 17 ولدا بعد ذلك، وكان يعني له من الذرية الصالحة بعد كما تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم به. وكان طبعا سعد بن أبي وقاص من المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. فهنا فيه طبعا المسألة التي تبينا فيها مسألة إعادة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. الله قال له نكر على خلق عظيم، انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسمع بأحد من أصحابه مريض إلا يعوده، سواء كان يعني وطبعا هذه وكمان هذا كبار الصحابة الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليعوده في مرضه في مكة لما اشتد به الوجع. وقلنا أن هذه من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومن أخلاقه أنه كان يعود المريض ويذهب إليه، وفيه الأجر العظيم طبعا في أجر عيادة المريض. وفي مسألة الوصية كما بينا بأنه الثلث فيما دون ذلك. ثم هنا بين مسألة عظيمة جدا يغفل عنها بعض الناس أو لا ينتبهون للأجر العظيم، لما قال عليه السلام إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظرهم عالى يتكفون الناس. فإذا كل من مات وترك مالا لورثته فله أجر ولله الحمد والفضل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك انتظر ورثتك أغنياء خير. إذا أن حتى المال الذي ستتركه مع أنك مت ولم يكن لك المال وأخذه الورثة، لكن تركك لمال لورثتك ينتفعون به من بعدك لك فيه أجر، لك فيه أجر. قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في بين ذلك بأنه يحث أن المرء يترك الورثة أغنياء أفضل له من أن يتركهم فقراء. إذن هنا إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظرهم عالة، لأنك لو تركت المال للورثة انتفعوا به وهم أقارب لك، يعني هم من أرحامك وأقاربك، فهنا هم الفضل والصدق على القريب في حياتك أفضل من البعيد. فأنك لما تركت لهم المال كانوا أنفعوا للمال من غيرهم، فكان هذا خير لك ولك أجور في هذا المال الذي قد انتفعوا به. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعله في فيه امرأتك، وهذه قلنا سلوان الرجل هو منفق باختياري أو بغير اختياري بإرادته أو كرها، لابد سينفق على أهل بيته وينفق على أولاده وينفق على زوجته، لأن هذا وجب عليه الشرع ذلك، وحتى لا مناصة ولا أنه يعني أنه يترك هذا الأمر. لكن انظر إلى النية هنا، الناس يقول إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، يبقى هنا استحضار النية للزوج وللأب في نفقته على أولاده وأهل بيته يأخذ بها أجورا. كلنا بننفق والكل ينفق إجبارا ستنفق، لكن إن أردت تأخذ النية تبتغي بها وجه الله عز وجل تنفق من باب أنك قول الله سلم كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، وأن هذا المال مال الله أعطاه لك لتنفق به على أهل بيتك. فإنك إن ابتغيت بهذه النفقة وجه الله عز وجل أردت بها طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إنك تقيم ما أمرت به فهذه لك فيها أجر. فكل شيء سواء بقى مال ملابس طعام إلى كل شيء، فهذه تجعل إن هنا لتعلم أن الزوج له أجور وعليه ألا يمن على أهل بيته ويمن عليهم يقول أنا بدفع وأنا بفعل وأنا كذا وأنا كذا، لا اولا هو مال الله، لكنك ان انتويت به كان لك الاجر العظيم في موازينك. لكننا قد نغفل عن ذلك، بنتافف واننا عند الدفع ونستنكر ويعني كاننا يقطع من اجسادنا، والمال ليس مالك اصلا، الله يرزقك لهؤلاء. فلو انت الان انتويت، لو كنت فقيها لبيبا قريبا، قل انت تنتوي بهذه النفقه مرضات الله، خدت اجور عظيمه ليل نهار، انت قاعد تاخذ اجور على كل الجنيهات اللي بتصرفها لاهل بيتك في ذلك ايضا. وفي طبعا هنا اثبات وجه الله عز وجل، حتى قال على ما تجعله في في امراتك، يعني اللقمه اللي تضعها في تطعمها لامراتك تؤجر عليها اذا قصدت بها وجه الله عز وجل. الشاهد بانه مع ان الانفاق الواجب عليك، لكنك لك اجر على هذا الانفاق الواجب. ودائما نقول ان الفرائض احب الى الله من النوافل. فانظر يعني اجورك على النفقه الواجبه قد تكون اعظم من اجورك على الصدقه. لان بعض الناس اراهم يشتكون من ازواجهم، يتصدقون ويشحون ويبخلون على اهل بيوتهم. يعني يقول يعطي فلان وفلان وفي العائله يعطي وكذا، وعلى اهل البيت لا يعطي اولاده ويقصر معهم في النفقه. وهذا مغبون لا يعلم انه ترك الاعلى وذهب الى الادنى. فالنفقه الواجبه تؤجر عليها اكثر من النفقه النافله. ثم قال اخلف بعد اصحابي، يعني اتاخر بعد اصحابي كانوا في الحج، فاموت بمكه. فبين الرسول قال انك لن تخلف. يبقى كان الرسول يقول له هنا عجيب، الموت موت هنا بعد قدر يدخل في المساله في الباب، الاجال مضروبه. وهو يسال، وسواء كان سيموت لو كان مريضا او صحيحا ما ليس له علاقه، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أخلف بعد أصحابي، يعني سأترك هنا، يعني سيموت في مكة. قال إنك لن تخلف. وكان هذه وحي من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم له، قال له، بيّن أنه لو خلف ثم بقى لو ترك بقى خلي ذلك، تخلف الأولى غير الثانية، ثم عمل عملا يبتغي بها وجه الله عز وجل إلا ازداد به عند الله درجة ورفعة. يعني لما تخلف ستترك الثانية، وهذا الذي حدث، انك سينتفع بك اقوام ويضر بك اقوام ايضا. فهنا لو انت فعلت ذلك ترتفع عند الله عز وجل درجتك، قال لعلك ان تخلف. وهذه قلت تخلف الثانيه غير الاولى بقى، فلعلك ان تخلف اي تعمر في الدنيا. يبقى في الاولى ان اخلف بعد اصحابي يعني اترك، وتخلف هنا لا، لعلك ان تخلف يعني تعمر في الدنيا. وهذا الذي وقع، ان سعد رضي الله عنه قلنا عمر بعد ذلك حتى اصبح له 17 من الذريه، مش واحد مش البنت فقط، وكان له يعني بلاء حسن في الفتوحات بعد ذلك في خلافه عمر رضي الله عنه وارضاه. فقال حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. وقلنا هذا هو الذي حدث مع سعد. ثم قال يا سلام الله امضي لاصحابي هجرتهم، يعني هنا يعني هنا امضي لاصحابي هجرتهم، يعني كانه ثبتهم على الايمان الذي هو عليه كان في الهجره. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه، امضي لاصحاب هجرتهم. وهي لن طب متى ستبطل الهجره؟ ان ارتد والعياذ بالله. فكان النبي دعا لاصحابه ان يثبتهم الله عز وجل هم عليه حتى ينالوا الهجره التي اجر الهجره التي خدوه. ومنها ايضا ان لا يرجع الامر، ان لا يرجع احدهم الى مكه بعد ان خرج منها مهاجرا فتبطل الهجره له. فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه بذلك. وقال ولا تردهم على اعقابهم، يعني لا تجعلهم ينتكسون عن الايمان فيرتدون على أعقابهم بعد ذلك إلى الكفر والعياذ بالله. وهذه كان دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. فهذا كان مناسبة الحديث لهذا الباب الذي بوب له المؤلف. وقد بينا في المسائل التي فيها نقف عندها نكتفي بهذا القدر، و ممكن ناخذ فائده واحده فقط، بانه لما قال لعل الله ينفع بك اقواما ويضر بك اخرين، تدل على ان المرء الواحد قد يكون خيرا لاناس وشرا لاناس. هو خير لاهل الدين لاهل الاسلام ويكون شرا على اهل الكفر، لانه قال لعل الله ينفع بك اقواما ويضر بك اخرين. وهو واحد، لما قلنا في اول في المحاضره قلنا بان هناك خير وهناك شر في الحديث الباب الاول، وقد يكون الخير من جهة كما قلنا للمال وشر من جهة. وهنا كما هنا أيضا أن الله عز وجل جعله سببا أن ينتفع به أقوام ويضر به آخرين. وقد بين الله عز وجل في غير المخلوقين بأنه في القرآن، قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ثم قال سبحانه وتعالى ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، يعني القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة لحج عليهم، لو قلنا بالتفسير إن هو سيكون عليهم وهم لا يؤمنون فلا يزيدهم إلا خسارة حجة عليهم بعد ذلك يحسبون على جاءهم الأمر والنهي ولم يفعلوا به بعد ذلك أيضا، يعني فيه النفع والضر على حسب من ينتفع به من يضر به. هذا آخر الكلام ونقف عند هذا القدر، نكتفي بذلك وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. وفي أسئلة؟ في أسئلة هنا شباب؟ هذا الموضوع طيب شوف على ممكن نجيبه. هو قال لي سؤال يا أستاذ، أنا أجبت يا أستاذ، علاقة الحديث بالقدر. قلنا هذا من دلائل النبوة، قلنا الأجال مضروبة والمرض لا يشترط الموت فيه، فقال لعل الله ينفع بك أقوما يضر بك آخرين، يعني أن الله كتب النفع لسعد رضي الله عنه، وهذه من القدر. هو يسأل عن موته هنا فقال لا لعلك تخلف فينتفع بك آخرين، فهو يبين هنا بأنه الأجال مضروبة مقدرة مكتوبة عند الله عز وجل لا يعلمها أحد، وهذه ممكن من دلال النبوة، النبي قد أخبره بذلك وقد وقع، وهو كان يظن بأنه سيموت في هذا المرض إذا كان أراد أن يوصل.